علينا وصى عليها الرحمن هتشم كور في القرآن ورد عليا صدر الحنين رضاك ما لهمتي رضي عليا يسر الحنين رضاك ما لهمتيل انت يا الميمة فين نلقى في حالك فين انت يا قرة العين ما منك فين دعاك تفاجأ في الحين دعي معايا يا الحبيبة ودعاك كله تزين الحنينة انت تاج راسي انت عنيتي وانت الباسي انت فياقي انت النعاسي حبك حناني كواسي يا القلب حنين يا وجه الخير دعاك كله رص كله تزين يا القلب حنين يا وجه الخير دعاك عزيزة فين نلقى في حالك فين انت يا قرة العين.